بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها، أي فوق الأفلاك، ودوام الحياة مع الاحتراق، وتولد البدن من غير التوالد، وتناهي القوى الجسمانية استبعادات، مجرد استبعادات. أقول: احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه. يتعرض الماتن والشارح في نهاية المسألة الرابعة حول المعاد الجسماني، المعاد البدني الذي هو من ضروريات الإسلام، إلى شبهات الأوائل والفلاسفة المنكرين لحشر الأجساد وتعلق النفوس بهذه الأجساد يوم القيامة العظمى. احتجوا بوجوه هي في الواقع خمس أو ست شبهات، وهي حجج واهية من هؤلاء المشككين في المعاد الجسماني. والجواب عنها واحد، وهي أنها مجرد استبعادات لا تقاوم الدليل القطعي والسمعي، لا تقاوم الأدلة القطعية القرآنية على وقوع المعاد البدني يوم القيامة العظمى، وإنما هي مجرد شبهة في مقابل بديهة قرآنية، شبهة في مقابل بديهة. طبعا نعتقد بعالم البرزخ ونشأة البرزخ، وهو عالم القبر الذي هو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وقد يسمى عالم المثال، والمراد منه تلك النشأة الجسمانية للنفوس والأرواح، أن النفوس الإنسانية تصير إلى ذلك العالم البرزخي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقد تواترت الروايات حول عالم البرزخ، وقرأنا مجموعة من هذه النصوص والروايات التي أوردها الكليني رحمه الله في كتاب الكافي، من ذلك حديث للإمام الصادق عليه السلام حينما قال له أبو ولاد الحناط: جعلت فداك، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم. وفي رواية ثانية: عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن الأرواح في صفة الأجساد. وفي رواية ثالثة عن يونس بن ضبيان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس، إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون عليهم السلام. فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. وفي رواية رابعة عن أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فقال لا، إذا ما هي في حواصل طير؟ قلت فأين هي؟ قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة، جنة برزخية، جنة جسمانية برزخية. وهذا البحث متوقف على مقدمة فلسفية وقرآنية، وهي الإيمان بتجرد النفس، الإيمان بأن النفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة، ليس بجسم ولا جسماني. وهناك بحث في تفسير الميزان صفحة 346 وما بعد للسيد الطباطبائي بعنوان تجرد النفس، قال بمعنى كونها أمرا وراء البدن، وحكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسمية، لها نحو اتحاد بالبدن تدبره بالشعور والإرادة وسائر الصفات الإدراكية. والتدبر في الآيات القرآنية يفيد أن الإنسان بشخصه ليس بالبدن، لا يموت بموت البدن ولا يفنى بفناء البدن وانحلال تركيبه وتبدد أجزائه، وأنه يبقى بعد فناء البدن في عيش هنيء دائم ونعيم مقيم أو في شقاء لازم وعذاب أليم، وأن سعادته في تلك النشأة أو شقاءه مرتبط بسنخ ملكاته وأعماله، فلهذا يقال هناك جنة الأعمال أو جهنم الأعمال، وهناك أيضا جنة الأخلاق أو جنة الملكات النفسانية، تجسم الأعمال وتمثل الأعمال مرتبطة بسنخ ملكاته وأعماله لا بالجهات المادية الجسمية. فهذه معان تعطيها هذه الآيات القرآنية الشريفة، وواضح أنها أحكام تغاير الأحكام الجسمانية يعني العنصرية المادية، وتتنافى والخواص المادية الدنيوية من جميع جهاتها. فالنفس الإنسانية غير البدن، ومما يدل عليه من الآيات قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وما تشتمل عليه هذه الآية من الأخذ والإمساك والإرسال ظاهر في المغايرة بين النفس والبدن. وكذلك قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إلى آخر البحث. هذا في المجلد الأول تفسير الميزان السيد طباطبائي رحمه الله. فنعتقد بأن وراء هذه النشأة نشأة أخرى هي عالم البرزخ. وعالم البرزخ لو أردنا أن نمثل له بمثال قياسا إلى هذه الدنيا، يكون حاله حال هذا العالم بالنسبة إلى الجنين في بطن الأم. الجنين في بطن الأم بينه وبين هذا العالم الرحيب الواسع جدار حاجز، والبرزخ معناه الحاجز بين الشيئين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة العظمى. فهذه مقدمة أساسية قرآنيا وفلسفيا، ألا وهي الإيمان والاعتقاد والتسليم بأن الإنسان وعليكم السلام، وهي أن الإنسان ليس مجرد هيكل مادي محسوس، وإنما الإنسان حقيقة مزدوجة من نفس مجردة ومن بدن جسماني. هذه الشبهات للأوائل المشككين والمنكرين في المعاد البدني جوابها واحد، وهو أنها مجرد استبعادات. مجرد شنو؟ استبعادات. وقياس مع الفارق، شبهة مقابل بديهة قرآنية، لأن القرآن قد دل على حشر النفوس والأجساد يوم القيامة بما لا يقبل التأويل، وسلف أن قرأنا مجموعة من الآيات وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هناك خمس أو ست شبهات في نهاية هذا البحث حول المعاد البدني. قال: وعدم انخراق الأفلاك، يعتقدون بأن هذه الأفلاك أزلية أبدية لا تقبل الخرق ولا الالتئام، بينما القرآن قد دل على شنه؟ انهدام هذا النظام الكوني. من ذلك قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وآيات قرآنية في سور عديدة أيضا يقولون إن السمع القرآني قد دل على انتثار الكواكب. إذا الشمس كورت وإذا السماء انكدرت، بعد إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وكذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة الانفطار، سورة التكوير، سورة الانشقاق، يعني سور قرآنية. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والسور القرآنية الدالة على شنو؟ أن لهذا العالم نهاية. مختصر مفيد. أن لهذا العالم نهاية، يكتبوا the end، النهاية. يأتي يوم تتجمد فيه الحياة على هذا الكوكب. وهذا أيضا ما تدل عليه الأبحاث العلمية الحديثة. عندهم قانون في الفيزياء يسموه the second law of thermodynamics، القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، the second law of thermodynamics، أنه راح تتجمد الحياة على هذه البسيطة يوم من الأيام. كما أن هناك نظرية علمية يسموها البيج بانج، نظرية الانفجار الكوني العظيم. يعني لو صورنا العالم هذا تصوير سينمائي، فيلم سينمائي، وقمنا نرجع إلى الوراء خطوة خطوة خطوة خطوة، يقولون نصل إلى نقطة بداية، start point، نقطة بداية. فليس هذا العالم بأزلي وكيف ما كان. فالأدلة القرآنية القطعية دالة على شنو؟ نهاية هذا العالم. مختصر مفيد. وهم يقولون بقدم الأفلاك وأنها أزلية أبدية، براي هميشة تا أبد، فوريفر، إلى الأبد. طبعا هذا مبتني على هيئة بطليميوس في الفلك القديم، وهذه الآراء تعتبر الآن شنو؟ يعني ينبغي أن توضع في متاريخ، في متاحف تاريخ الفكر الفلسفي كمجرد معلومات. جاءت هيئة كوبرنيكوس عالم الفلكي الأوروبي ونسخ تلك الآراء القديمة حول الفلك وعلم الهيئة البطليميوسية. فهذه الشبهة الأولى، خمس شبه بحث مهم جدا حول المعاد البدني. احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني، ممتنع يقولوا. نحن قلنا لا يوجد دليل عقلي قطعي على امتناع المعاد البدني، بل هو ممكن في حد نفسه. يبقى الكلام في الدليل على وقوعه إثباتا، فالدليل هو من القرآن. لا سبيل، أنا أقول لك باختصار مفيد، ونحن نعرف كلمات الفلاسفة والحكماء من الإسلاميين، من مشايين إشراقيين، حكمة متعالية. خذها مني واضحة، لا سبيل إلى إثباته بالعقل الفلسفي. وغاية ما أثبته فلاسفة الإسلام، حكم الإشراقية وحكم المتعالية، هو شنهم؟ المعاد بالأجسام المثالية البرزخية. ونحن ندعي إيش؟ المعاد البدني، المعاد البدني، هذا لا سبيل إلى تأويل الآيات القرآنية. لهذا شيخ فلاسفة الإسلام أبو علي بن سينا، الناس يعرفوه أكثر شيء المثقفين في الطب، كاتب كتاب القانون في الطب وعمره 16 سنة، ولكنه يعد شيخ الفلاسفة ورئيس الحكماء، عنده كتاب الإلهيات، إلهيات الشفاء، كتاب النجاة، الإشارات والتنبيهات، يصرح أن المعاد البدني لا سبيل إلى إثباته بالعقل. مش أنه ممتنع عقلا، وإنما العقل الفلسفي عاجز عن إقامة الدليل على المعاد البدني، ولكن حيث إنه ممكن في حد نفسه possible not impossible it is not impossible ممكن، وقام الدليل القرآني القطع بعد الذي لا يمكن تأويله، ما فيها لف ودوران، جسمه القليائي ما هو القليائي ما عدنا الحج احنا، هذا إذا هو القليائي في عالم البرزخ ماكو إشكال، أما يوم القيامة العظمى فالتشكيك ليس إلا مجرد استبعاد محض وشبهة في مقابل بديهة قرآنية. مختصر مفيد. احتج الأوائل مشككين في المعاد البدني بوجوه خمسة أو ستة، هو يذكر خمسة وجوه مضافا إلى قول التناسخية. تناسخية شي يقولوا؟ وإن آمنوا بوجود الروح المجردة والنفس المجردة لكن ينكرون أنها تصير إلى عالم البرزخ وعالم المثال الذي هو وراء هذه الدنيا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة، آيات قرآنية صريحة أيضا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عالم البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. في القيامة العظمى بعد ماكو ليل ونهار غدوا وعشيا، وجمع الشمس والقمر. وقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جنة برزخية. فإذا مجرد استبعادات لا تقاوم الدليل القرآني القطعي الصريح. احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه، أحدها أن السمع قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال. أي هاي شبهتهم أنه هذا محال. هذه شنو الأفلاك؟ أزلية أبدية. حاصل هذه الشبهة أن المسلمين يعتقدون شنهم بانشقاق السماء، إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت، ويعتقدون بانتثار الكواكب ما قرأنا الآيات القرآنية في سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انشقت إلى غير ذلك. وفلاسفة الإغريق، فلاسفة اليونان ومن تابعهم يقولون بأن وقوع المعاد البدني يستلزم الخرق والالتئام والكون والفساد على هذه الأفلاك، بينما هي لا تقبل شنو خرق والالتئام والفساد. هذه مجرد استبعادات. أولا أن الهيئة الجديدة، الهيئة مرادهم يعني علم الفلك الجديد من أيام كوبرنيكوس، قد نسخ هذه الآراء اليونانية الإغريقية القديمة، ويصرح السيد الطباطبائي أن هذه آراء قد انفسخت وتفسخت في آخر صفحة من كتاب نهاية الحكمة، آخر صفحة في دوام الفيض، قد انفسخت اليوم هذه الآراء، أصبحت وين؟ في خبر، في خبر كان، هذا أولا. ثانيا أن تصويرهم للكون وعالم الأفلاك، يقولون بأن هذا الكون مثل قشر البصل، يعني مدارات أوربت. أي فعندهم أولا نظرية شنو؟ العقول العشرة والأفلاك التسعة، نظرية الأفلاك التسعة. أول شيء فلك المحيط، فلك الأفلاك، فلك الأطلس غير مكوكب. يعني شنو غير مكوكب؟ يعني ليس فيه كواكب، لا شمس لا قمر لا نجوم، على قولة الأغايون نستارة دارت، ستارة يعني شنو؟ النجوم، نماه نخرشيد، لا شمس لا، غير مكوكب وغير قابل للرؤية، بينما الوارد في الآيات القرآنية حول شنو؟ انشقاق السماء وانفطار السماء وتكوير الشمس وغير ذلك، يدل على شنو؟ أن هذه حقائق مرئية، حقائق مرئية ومشاهدة أحسن. وما يقوله الفلك القديم فهو شنو؟ كلام خال عن التحصيل، مجانب للحقيقة العلمية، scientific fact، حقيقة علمية. فلك الأفلاك اللي هو فلك الأطلس، بعدين يجي فلك الثوابت، فلك البروج الاثني عشر، ثم أفلاك الكواكب السيارة السبعة. هذا التصوير لعلم الفلك القديم، وهذه آراء أصبحت في خبر كان، فليس إلا مجرد استبعاد، لأن الأفلاك حادثة، وبينا بأن الله سبحانه وتعالى قادر مختار ولا يمكن. وهل يساوي العلة المعلول؟ وهل يمكن أن تتغلب يتغلب المعلول على علته؟ فإنه ليس فاعلا موجبا وليس علة موجبة بفتح الجيم، وإنما قادر مختار، إذا شاء فعل وإذا لم يشاء، مو بس قادر على أن يزيل هذا النظام الكوني بمعنى خراب الدنيا، وإنما قادر على إعدامه نهائيا بالمرة، أن يزيله من صفحة الوجود كما مر علينا في بحوث سابقة. هذا بالنسبة للشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن حصول الجنة فوق الأفلاك أيضا محال. ليش؟ لأنه يقتضي عدم الكرية، مش الكرية، الكرية يعني كروية، بينا أيضا هذا المعنى. ولتقريب الفكرة نقول بأن الإنسان في هذه الدنيا حبيبي كالجنين في بطن الأم، عالم البرزخ محيط بهذا العالم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وماكو تزاحم، حتى وارد في الروايات مثلا أن الجنة في وادي السلام، هذا محمول على الجنة البرزخية ما بين قبري ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة مثلا. وقرأنا رواية عن الإمام الهادي سلام الله عليه. فليس هناك تزاحم ما بين عالم البرزخ الأرواح في قوالبها البرزخية والمثالية وبين هذه النشأة الدنيوية المادية. فإذا لم يوجد تزاحم بين الدنيا وعالم البرزخ فما المانع أن لا يكون هناك أيضا تزاحم وتمانع بين هذه الدنيا والقيامة العظمى؟ أم هذا جواب؟ فإذا مجرد قياس مجرد استبعاد محض لا دليل عليه. بل الدليل القرآني هم على خلافه. عند سدرة المنتهى شنو؟ عندها جنة المأوى. وهذا من قبيل إنكار المعاد، من قبيل إنكار الإسراء والمعراج. ينكروا ليش؟ يقولوا إن المعاد مستحيل يكون معراج. المعراج يقول لكم معراج روحاني مش معراج جسماني. ليش؟ يعني الأفلاك هم لا تقبل الخرق ولا الالتئام. لذلك قال الوجه الثاني أو الشبهة الثانية أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية. والجواب أن هذه الأفلاك شنو هو؟ قابلة للخرق والالتئام لأنها حادثة. وكذلك بالنسبة إلى حصول الجنة فوق هذه الأفلاك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أن احنا شنو هو؟ ما أحد يقدر يدعي الإحاطة بأسرار هذا الوجود. إلى أمس أول أمس مثلا ناس تقول الأرض كروية، ناس تقول الأرض مسطحة. الآن صار من الواضحات العلمية من البديهيات كروية الأرض وأنها ضمن منظومة شمسية سولار سيستم وأنها تدور حول الشمس وأنه وأنه إلى آخره. وأن صعود الإنسان إلى القمر قال لك مثلا هذا مستحيل. حقائق الآن صارت من البديهيات العلمية. مثل ذاك الإشكال اللي مر علينا مسألة شنو اختلاط العناصر، هذا نتيجة شنو للجهل وللقصور العلمي وعدم المعرفة العلمية الدقية الدقيقة يعني ساينس بإيش بخصائص هذا الكون وأسرار هذا الكون. كلما تقدم العلم أكثر فأكثر تتضح الآية الكريمة أكثر فأكثر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الشبهة الثالثة تقول أي شبهة واهية أنه كيف تدوم الحياة مع الاحتراق أنه في نار جهنم وأصحاب سعير وكلما نضج جلودهم شلون تستمر الحياة؟ أيضا هذا مجرد استبعاد وهو قياس مع الفارق، قياس أمور الدنيا مع شنو. يقول لك مثال لتقريب الفكرة أكثر. الخلاصة هي إيش؟ ما قرأناه من الأسس المنطقية للاستقراء حينما قال بأنه هناك فرق بين القضايا الطبيعية المنسوبة إلى الطبيعة عالم الطبيعة عالم المادة وبين الحقائق الرياضية البديهيات الرياضية والفلسفية. اجتماع النقيضين محال، هذا محال في أي زمان ومكان. واحد زائد واحد في أي زمان ومكان. أما القضايا العلمية ثابتة استقرائيا من قبيل أننا مثلا مثلا مثلا شفنا بأن هذه النار حارة ومحرقة، إنسان يرقى في النار خلاص بعد يحترق، صح ولا لا؟ ولكن هذا يمكن نقضه أم لا؟ المعجزة قامت وقلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني تخيل هو ما يحتاج أن يحترق في النار، إنسان رموه من جنيق في الهواء يطب يتكسر أصلا، صح ولا لا؟ فثاني شيء أنه هم بعد ألقي في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، حتى أنه يقال في الروايات كوني بردا قام يتراجف ويتنافض من البرد، وسلاما مجرد استبعادات، استبعاد محض. مثال آخر هم عرفي أنه قلت لك الإنسان مثل الجنين في بطن الأم، ما يدري أنه عالم وراء هذا العالم، قياس مع الفارق. احنا الآن على هذه البسيطة، على ظهر هذا الكوكب، نشوف أن الإنسان يحتاج أكسجين يتنفس، يحتاج ماء يشرب إلى آخره، صح ولا لا؟ فلولا أننا وجدنا الأسماك في عمق البحار والمحيطات، الكائنات البحرية تعيش في عمق الماء وتحت سطح الماء، هم تتنفس وهم فتح عوائنها على طول، صح ولا لا؟ يعني لو ما شفنا هذا علميا نقولك لا، شنو الحكي هذا، مستحيل إنسان يعيش تحت الماء ويتنفس أيضا، وحال هذا مجرد استبعاد. ولكن قدامك هذه الحقائق العلمية. كذلك بالنسبة شنه إلى قصة أصحاب الكهف، سورة قرآنية، إنسان ينام ليه 309 سنوات، نومة أهل الكهف، لا يأكل ولا يشرب ولا ولا ولا ولا، يعني إنسان مثلا ينام حتى لو نام ليه 5 ساعات 6 ساعات وهو ماكل وشارب مثلا، يحس أنه لا يحتاج مثلا دورة مياه، صح ولا لا؟ زي هذول ناموا 300 سنة وما تغيرت أيضا ملامحهم وشمائلهم على ما كانوا كهول، يعني أعمارهم اللي في 30 وفي اللي في 40، بس الآية عبرت إذ أول فتية إلى الكهف إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. زين واحد نايم يسمع أصوات مثلا، انفجارات مثلا، صوت برق ورعد، 300 سنة ما تغيرت أحوال الدنيا، صيف وشتاء ومطر، سبحان الله، ما يسمعوا مثلا خرير ماء، ما يسمعوا أصوات حيوانات، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذا مسلسل أصحاب الكهف، تعرف ليش هذا مسوينا؟ شنو الهدف العقائدي إليه؟ يعني يبغى يثبت لك المعاد الجسماني البدني، يعني عندهم هما شنو رسالة أخلاقية ورسالة عقائدية، يعني من الأهداف الأساسية مو حتى تشاهد أنه مسلسل وكذا، لا، يبغى يقرب لك فكرة المعاد البدني، هو هذا الهدف الأساس في المسلسل. على أنه أنا ما شاهدت يعني انصافا لقطات يعني من هنا هناك يعني مختصرة، مع أنه مؤثر يعني. شفت في الحلقة الأخيرة شلون طلع هذا شو اسمه ماكسيميليانو اسمه وشاف حفيده ذاك الشيبة وشلون ترى هذا ود ولدك وكذا صار يبكي. الجيد شباب يعني في كهل في مثلا في 40 سنة والحفيد ها شيبة متدقدق طعم في السن شلون هذا يقول لا لا لا مستحيل. بعد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 300 سنة نايمين وازدادوا هم 9 يقول لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. مش أدلة قلمية هذه أدلة حسية قرآنية. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إلى آخر الآيات. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 تقول لهم ذا الأوائل لا قصص خراريف هذه من الخراريف عجائز يجيبوها قبل ما ينموك لأولهم الصغير يجيب لك خرافة يجيب لي أنا خرافة نقول له جدك جيب لي خرافة انت زي تقول انها خرافة تسميها خرافة بس تسمع خرافة كان عندنا واحدة في البلد اسمع الوالدة هذه معروفة هذه معالي الخراريف يقعد لها الحريم بسطوا يجيب لهم خراريف ما ادري من وين متخصصة بعد وش متخصصة في الخراريف ايه قال الثالث أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال. الوجه الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد الأبوين باطل. هاي زي الآن ناقة صالح طلعت لهم من الجبل ناقة لا اترك عنك هالحكي هذا خراريف هذه معجزة بالقرآن ناقة الله وسقياها قصة في القرآن حقيقة قرآنية لا من أب ولا من أم. عرش بلقيس تعال تقول لهم عرش بلقيس قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لا هذا مستحيل هذا شلون صار بسرعة الضوء ولا شلون ولا ما أدري كيف وتحول إلى طاقة وردع مستحيل هذه حقيقة قرآنية. حتى عفريت وياهم ترى قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يقول لك بأنه في الإشكال الخامس تناهي القوى الجسمانية يعني لما تقولوا معاد بدني هذا من أقوى الشبه فلا بد تعرض البدن إلى آلام إلى أمراض إلى عاهات ما يصير. احنا نجاوبهم النبي صلى الله عليه وآله بلغ العلا بكماله ثم دنا فتدلى وهو عقل الكل وكل العقل هذا بعض صلاحات فلاسفة وهم يقولوا بأنه الإنسان الكامل العقل المستفاد عنده ما أقول العقل الفعال مع الابن سينا الروح الأمين، في مقابل العقل الفعال في قوس النزول عقل المستفاد في قوس الصعود، وصل إلى لمرحلة قال لو دنوا تأملة. هذا حدي، وما منا إلا له مقام معلوم. فالنبي صلى الله عليه وآله بلغ إلى سدرة المنتهى ودخل الجنة وتناول من ثمار الجنة، وأتاه جبرائيل بتفاحة قال فأكلتها فتحولت نطفة في صلبي، فلما أهبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليه السلام، ففاطمة ابنتي حورية إنسية، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة سلام الله عليها. فهذه آيات قرآنية حبيبي، آيات قرآنية تتحدث عن لذائذ الجنة وعن نعيم الجنة، منها قوله تعالى في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. دي فيها إسرار الآية وأتوا به متشابها. شاهد هنا ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة يعني أكو ذكر أكو أنثى بالعربي الفصيح، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. روى الصدوق قال سئل الصادق عليه السلام عن الآية فقال الأزواج المطهرة التي لا يحضن ولا يحدثن. عجيب غريب والله، لما يسمع رواية صحيحة في الكافي ويمكن هم هو هم يعني يعيش في الوسط الشيعي، وأنا شايف بعض المثقفين لما طرحت ذات يوم في مناسبة عن الزهرة عليه السلام الرواية عن الإمام موسى بن جعفر، ورواية صحيحة ومن أصح الروايات وبسند يقال له من بالسند العالي ومن الصحيح الأعلائي، قال الكاظم عليه السلام رواية في أصول الكافي إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثنا. قال لمصر بعضهم اعترض وقت البحث كان يوم جمعة، شلون وما يصير قرآن قدامه؟ أنت ما قرأت سورة مريم؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بعد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. شاموها قرآن هذا أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وزكريا، يقول علميا خلاص إذا بلغ الرجل مرحلة من العمر وهم المرأة. وكانت امرأتي بعد الطمع إيش وكانت امرأتي عاقرا زيادة على أنه بلغت من الكبر رأتي يوم اللي هي شباب ما أنجبت الآن تجيب ولد بعد. وكذلك بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وامرأته قائمة شنه فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، هذه حقائق قرآنية كلها مجرد استبعادات، مجرد استبعادات لا أقل ولا أكثر. قال ويش قال إنسان ابتلع حوت ونجى من الموت وطلع من بطن الحوت، يقول لك هذا مستحيل خراريف، هذه حقيقة قرآنية هذه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. إنسان ابتلع حوت وافتر به عبر المحيطات والبحار ورجع من جديد يعيش على ظهر هذه البسيطة. ف فهذه الشبهات وهذه الاستبعادات كلها الشبهات مقابل بديهة قرآنية. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وهو الإنسان الكامل على الإطلاق بلغ أعلى مرتبة تتصور من الكمال، ومع ذلك كان يعيش في هذه الدنيا بجسده الشريف وببدنه الشريف، صح ولا لا؟ ولولا أن القرآن حكى عن نوح عليه السلام كان قال لك لا شنو مستحيل إنسان يعيش ليه 900 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وكذلك بالنسبة إلى قضية طول عمر الإمام المهدي سلام الله عليه، مجرد استبعاد لا أقل ولا أكثر. قال الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي. هذا تشكيك في قدرة الله تبارك وتعالى. ما نقلنا من كتاب المعاد وعالم الآخرة عن آية الله شيخ ناصر المكارم أنه بعض الهنود المرتاضين يدفن وهو حي تحت الأرض 7 أيام ثم ينفض هذا شنو حطوا عليه أكسجين ويرجع من جديد. هذا بعد لا هي معجزة ولا لبه، رياضات مرتاضين. قالوا إيش قال شيابنا الله الله الله حديدة تطير في السماء، حديدة تطير في السماء مستمس ما هي صدق قدام كره. من أمريكا إلى اليابان، من اليابان إلى لندن، من ما أدري وين إلى كندا، عبر المحيطات والبحار جالس بالطيارة حديدة تطير في السماء. يصير هذا ما تخش العادي، كلها مجرد استبعادات. وتعال الآن شوفها التقنية الحديثة، أنا لو تعطوني بعض هالأسامي لأن ما شنو هاي ها؟ لا يعني الجوالات والكاميرات والآيفون والفيديو والبث الفضائي وما أدري إيش هالتقنية العلمية ها. شنو يخطب الإمام المهدي ويسمعه من في الشرق ومن في الغرب؟ وبث مباشر يلا سنريهم آياتنا في الآفاق، كلها مجرد استبعادات. والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات لا تقاوم الدليل السمعي القطعي من القرآن. أما تولد إنسان من غير أبوين خو هذه يعني شبهة واهية، هذه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ها خلقه من تراب ثم قال له كن. الآن عندهم استنساخ بعد علميا، فكرة الاستنساخ لا هو معجزة ولا أبدا، باي إكسبرمنت بالتجربة العلمية. والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات. أما الأفلاك فلأنها حادثة على ما تقرر أولا، فيمكن انخراقها كما يمكن عدمها وانعدامها أيضا، مو بس أنه خرق والتئام إذا الشمس كورت، لا يمكن حتى انعدامها نهائيا إذا شاء الله تبارك وتعالى، فإنه لا يعجزه في قدرته شيء. فكذا حصول الجنة فوق الأفلاك أيضا ممكن، ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن، ولا أدل على الإمكان من الوقوع في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. ولأنه تعالى قادر على كل مقدور فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما كلما نضجت جلودهم. زي اللبنة يعني الآن الذهب مثلا كل مرة يشكل بالصياغة هذا. والتولد من غير أبوين ممكن كما في آدم عليه السلام أو من غير أب كما في عيسى المسيح عليه السلام. والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الآن علي بن أبي طالب عليه السلام اقتلع باب خيبر الذي عجز عنه أشداء الرجال، زين الآن آصف بن برخية استطاع أن يحضر عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام في أقل من طرفة عين، أيا يكون لا مناقشة، فالغرض أنه في أقل من طرفة عين. قال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. زين الآية المباركة تقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سليمان عليه السلام ما كان يقدر يجيب عرش بلقيس، بس حتى يبغى يبين للجماعة من هو خليفته ووصيه في الناس. كذلك بالنسبة لشجاعة أمير المؤمنين سلام الله، هي ما هي إلا انعكاس وتجليات لشجاعة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يبين للناس هذا هو، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوه. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. أولا بين شنه مسألة المعاد، الآن يتكلم عن الجزاء. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. طبعا هذه التفاصيل مختصر مفيد لا تعلم إلا من طريق الشرع، لا سبيل إلى العقل إلى تفاصيلها. هذه الآيات القرآنية بين يديك، سورة الصافات، سورة الواقعة على سبيل المثال، تبركا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، تأولها بعد بالمعاد الروحاني، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخر، وأنذرهم يوم الحسرة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.